بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم إمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ووقفنا عند البيت 52، فقال رحمه الله تعالى في هذا البيت رقم 52: مع اندفاع رهان مع مضاعفة وعاهدوا وهنا تشابه اختصرا. مع اندفاع رهان مع مضاعفة وعاهدوه وهنا تشابه اختصرا. جمع رحمه الله تعالى في هذا البيت مما نقله نافع أيضا أنه بحذف الألف، وقد ذكرنا قاعدة الداني رحمه الله تعالى التي مشى عليها الشاطبي، فإن الداني رحمه الله تعالى يذكر اللفظ الذي أجمعت عليه المصاحف، باب ما أجمعت عليه المصاحف، وله باب آخر باب ما ورد من حذف عن نافع مستندا فيه إلى مصحف الإمام، ولهذا تجده يذكر اللفظ أحيانا فيما اتفقت على حذف المصاحف وفيما ذكر نافع حذفه فيكرره هنا وهنا، فلا تعجب من ذلك في المقنع. ولهذا نرى الشاطبي رحمه الله تعالى مشى على ذلك، فأتى بألفاظ متقدمة ليست الفاتحة في آل عمران أو في غيرها، وهذا إنما مشى على نهج الكتاب الذي نظمه، وإلا مما لوحظ عليه أنهم قالوا هناك ألفاظ ترد في آل عمران ونحن لازلنا في الفاتحة، فلماذا أوردتها هنا؟ فيجاب عنه بأنه إنما نظم كتاب المقنع، وكتاب المقنع مشى على هذه الطريقة، فما وجدته فيه على هذه الكيفية نظمته فيه. ولكن افهم أنت القاعدة، القاعدة في أن الداني رحمه الله تعالى عقد أبوابا: باب ما أجمعت على حذف المصاحف، باب ما ورد عن نافع بالحذف، فتجده أحيانا كما قلنا يكرر اللفظ مما أجمعت على حذف، ونفس اللفظ تجده هناك عند باب آخر باب ما ورد عن نافع بالحذف. فقال هنا: معا رهان، جمع في هذا البيت، يعني الشاطبي رحمه الله تعالى قال معا، جمع في هذا البيت مما نقله نافع أيضا أنه بحذف الألف ألفاظا. هذه اللفظ الأول دفاع، اللفظ الأول دفاع هنا أي في البقرة وفي سورة الحج، ولذلك قال معا، معا دفاع، ولذلك قال معا، فقوله معا أي اللفظين في موضعين، في هنا في البقرة والآخر في سورة الحج، ولذلك قال معا ليعلم موضعيه، ليعلم موضعيه. فرسم دفاع بحذف الألف مرسومة بحذف الألف في هذين الموضعين في البقرة وفي الحج، دافع بدون ألف بعدها عين، دافع. فالذي في البقرة قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، موضع البقرة. ولولا دفع الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. هذا موضع البقرة. والذي في الحج قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات إلى آخره. إذن هذا إذن هذين موضعين موضع في البقرة وموضع في الحج وكلاهما عن نافع بحذف الألف منهما. ذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنه في البقرة والحج بالحذف. فذكر الداني بسنده وقلنا عقد بابا لذلك فإن ما رواه نافع بالحذف فإنه يورده بسنده إلى نافع ويسنده إليه بأنه بالحذف. فذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنه في البقرة والحج مضعين بالحذف دفع. ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق كما قلنا باب في باب آخر نسب الحذف إلى هذه المصاحف بأن مصاحف المدينة والعراق رسمت فيها دفع من غير ألف. فإذن هو كما قلنا ذكره عن نافع وعزاه إلى المصاحف التي المدنية والعراقية بأنه مرسوم فيها أيضا من غير ألف. ذكر أبو داود في كتاب التنزيل أنه في البقرة والحج بحذف الألف بين الفاء والعين دافع دفاع. فهذا من باب المبالغة في تنبيه وتحديد الموضع بالتمام. فقال أبو داود بحذف الألف بين الفاء والعين دفع حيثما وقع على الاختصار وتقليل حروف اللين. هذا كله مبالغة على الاختصار يعني دفاع حروفه أكثر من دفع دفاع حروفه أكثر من دفع. مقال وتقليل حروف اللين إذا حذفنا ألف انتهى حرف اللين ما بقى حرف اللين. وعلى قراءة الجماعة أيضا هذا كلام أبي داود كلها محترزات. وعلى قراءة الجماعة دفع حاشا نافعا يعني يقصد إلا نافعا حاشا نافعا فإنه قرأ دفاع. هذا كله كلام أبي داود محترزات حتى يؤصل المسألة ولا يجعل شكا فيها للنظر فيها. قال أبو داود وهو في البقرة بحذف الألف بين الفاء والعين دفع حيثما وقع على الاختصار وتقليل حروف اللين وعلى قراءة الجماعة حاشا نافعا للنافع أقرب ولولا دفاع. واختلف في إثبات ألف في التلاوة فأثبتها نافع وحذفها غيره. واختلف في إثبات الألف في التلاوة فأثبتها نافع وحذفها غيره. قال ابن جبرة في شرح العقيدة فقرأ بخلاف ما نقل نفع فقرأ بخلاف ما نقل. رحمك الله يا نافع أنت الداني نقل عنك حذف الألف وأنت تقرأ بإثباتها. قال ابن جبارة فقرأ يعني نفع فقرأ بخلاف ما نقل وكثيرا ما ينقل نافع حذف ويقرأ بالإثبات. وكثيرا وكثيرا ما ينقل نافع الحذف وينقل عنه هذا ولكنه قراءته غير ذلك. ولهذا تقدم معنا أن المعول على القراءة وعلى التواتر لا على ما رسم في المصحف فهو ركن مساعد لكن ليس المعول عليه. فإن اجتمعت أركان الثلاثة تواتر واللغة العربية ورسم ولكن كونه يخالف المقرأ فحينئذ يعتمد على المقرأ بالتواتر فنافع ورد عنه في مقرأه ولولا دفاعه فلا نقرأ له ولولا دفعه فالتواتر عنه جاءت بهذه الصفة فهو وإن كان نقلها كما قال الدائي نقلها بأنها محذوفة الألف لكن مقرأه هو وما نقل عنه وعن تلاميذه ولولا دفاعه. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا دفاع بها والحج فتح فتح وساكن دفع وقصر خصوص جميع القراء ما عدا نافع قرأ ولولا دفع ونافع وحده ولولا دفاع كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. قال صاحب المورد المتضمان قال صاحب المورد وحذفت فادوهم يتامى ودفاع وحذفت فادوهم يتامى ودفاع فلفظ دفاع محذوف الألف محذوف الألف للجميع علماء الرسم عند جميع علماء الرسم الألف في دفاع محذوفة. وحذف أمر يقصد به إطلاق الحكم عن جميع شيوخ النقل في علم الرسم واحذف احذف لهم ألف دفاع. قال الشارح أمر بإطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بحذف الألف من دفاع فجميع علماء الرسم حذفوا هذه الألف من لفظ دفاع دافع. أما القراءة فشيء آخر ولكن في رسمها أو من أراد أن يكتب مصحفا ما فإنه يلتزم بقواعد الرسم المتفق عليها فلا يثبت هذه الألف بين الفاء والعين. قال الشارح أمر بإطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بحذف ألف دفاع وقد ورد في البقرة ومثله في الحج وقد قرأه غير نافع بفتح الدال وسكون العين ولولا دفع ولولا دفع بدون ألف هكذا قال رحمه الله. اللفظ الثاني الذي ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى مع اندفاع رهان مع اندفاع رهان مع مضاعفة وعاهدوا وهم لا تشابه اختصر له الثاني رهان. له الثاني رهان روى الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنها بالحذف في البقرة فرهن فرهن من غير ألف بعد الهاء. كما قلنا قوله روى الداني بسنده إلى قالون عن نافع هذه إحدى الروايات عنه قلنا له روايتان رواية يرويها عن ما اتفقت عليه المصاحف ورواية يرويها بسنده إلى نافع. ولهذا كما قلنا قد يكرر اللفظ في حذفه ألفه فيما اتفقت عليه المصاحف ثم يذكره عن نافع كذلك بأنه نقله بسنده إلى نافع عن مصحف الإمام بأنه مرسوم بحذف. فقال هنا روى الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنها بالحذف فرهن من غير ألف مدها ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق في موضع آخر كما قلنا في باب الثاني فيما اتفقت عليه المصاحف. قال: ونسبه الداني أنه محذوف الألف في المصاحف العراقية والمدنية التي طلع عليها فإنه محذوف فيها. إذن هو له طريقان: طريق الأول عن نافع منقول بحذف الألف، والطريق الآخر في المصاحف أيضا نقله واطلع عليه بأنه أيضا محذوف الألف. وذكر أبو داود أنه في البقرة بغير ألف بين الهاء والنون، أبو داود دقيق جدا يدقق. وذكر أبو داود أنه في البقرة بغير ألف بين الهاء والنون رهان. ولو قال كما قال الداني أنه من بالحذف من غير ألف لعلم هذا، لكن دائما يدقق أكثر من اللي يعني بغير ألف بين الهاء والنون. هو في ألف غيرها قد يعني لعل أن يظن أحد أن هناك ألف، فهو في دقته هذا قال بغير ألف بين الهاء والنون، واختلف القراء فيه كما قال. قال ابن جبارة في شرحه: والمراد به قوله تعالى في سورة البقرة: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. واختلف فيها بالتلاوة، فحذفها ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ بضم الهاء والراء: فرهن، فرهن مقبوضة، على هذا القراءة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر. وحق رهان، حق ابن كثير وابو عمرو، وحق رهان ضم كسرة وفتحة وقصر، أي فاروهن. ابن كثير وابو عمرو قرأوا فاروهن مقبوضة. قال صاحب المورد: وحذفت دارتهم رهان، هذا اللفظ فرهان ألفه محذوفة عند علماء الرسم، فرهان فرهن. قال الشارح: أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق جميع شيوخ النقل في الرسم بأنهم حذفوا ألف رهان في كل المصاحف ألفها محذوفة، ومن أراد أن يكتب مصحفا فيحذف هذه الألف، فرهان ألفها محذوفة لا يرسمها بل يشير إليها. قال المرغني وهو الشارح: أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بحذف ألف رهان في البقرة، فهي فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة على هذا اللفظ. فرهن كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وحق الهان ضم كسر وفتحة، فرهن، فرهن على هذه القراءة، فرهن. إذن هي من غير ألف فحذفها على هذه القراءة. اللفظ الثالث قال: لفظ مضاعفة، لفظ مضاعفة. ذكر الداني بسيده إلى قالون عن نافع: هذه كلمة مضاعفة مع الكلمتين الأخريين، نحن لا زلنا في البقرة، فما الذي جاء بلفظ مضاعفة وهي في آل عمران هناك؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فلماذا جاء بها الداني هنا وتبع الشاطبي هنا؟ فقال الداني رحمه الله تعالى: ذكر بسنده إلى قارون عن نافع: لفظ مضاعفة مع الكلمتين الأخريين وهما يضاعف ويضاعفه في البقرة. إذن هذه الفاظ ثلاثة. ثم قال: بالحذف حيث وقعنا، الداني قال: وبالحذف حيث وقعنا، هذا اللفظ حيث وقع بالحذف، ونسبه إلى مصاحف المدينة في العراق أيضا، فمرة أولى نقله عن نافع والمرة أخرى نسبه إلى المصاحف. ولهذا أقول حينما تقرأ المقنع، المقنع فيه إشكاليات، ترتيبه فيه صعوبة، التعامل مع الكتاب نفسه فيه صعوبة، فتجده تجده يريد اللفظ في من سورة آل عمران أو النساء، مع أنه مشى على ترتيب السور: البقرة، آل عمران، النساء، كذا كذا كذا كذا كذا، ولكن تجده يريد لفظا متأخرا في سورة متقدمة. وهذا كما قلنا لأنه كما قلنا رتب الأبواب على باب ما اتفقت عليه المصاحف، هذا واحد. باب آخر: باب ما ورد عن نافع بالحذف، فتجده أحيانا يذكر لفظة هنا ويذكرها هنا كذلك. قال الداني رحمه الله تعالى أو نعم: ثم قال بالحذف حيث وقعنا، أي مضاعف ويضاعف، ونسبه إلى مصاحف مدينة والعراق، لأنه ينسب ما رآه. هناك مصاحف المصحف الشامي، هناك المصحف المدني، فهم ينسبون إلى ما رأوا واطلعوا عليه، فكان ميسورا له أن اطلع على المصحف العراقي والمصحف المدني، ولم يتمكن من المصحف الشامي وغيره، ولهذا فهو يثبت ما رآه واطلع عليه. قال ابن جبارة: مضاعف أراد به قوله تعالى: لا تأخذ الربا أضعافا مضاعفة في آل عمران. واختلف في إثبات الألف في تلاوته، فحذف ابن كثير وابن عامر مع تثقيل العين، والباقون بإثبات الألف مع التخفيف، على كلام ابن جبارة: مضاعفة، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، مضاعفة مضاعفة مضاعفة. ولهذا قال الشاطبي في حفظه: والعين في كل ثقيلة كما دار، ابن كثير بن عامر. والعين في الكل، كل هذه الألفاظ مضاعفة، قرأ بتضعيف العين منها من غير ألف ابن كثير بن عامر. مضاعفة، يضاعف يضاعف. والعين في الكل ثقيلة كما دار، الرمز كما دار ابن كثير بن عامر. قال اللبيب في درته: هذه كلها شروح، هذه كلها شروح لهذا النظم، بعضها مخطوط وبعضها مطبوع، ولكن كما قلت ينبغي للباحث أو القارئ ألا يعتمد على شرح واحد، فقد رأينا في دروس الماضية تعاقب بعض الشراح للسخاوي رحمه الله تعالى وتغليطه فيما ذكر، ولهذا ينبغي أن تطلع في الشروح على أكثر من شرح ما تمكنت من ذلك، وأن كان مطبوعا أو مخطوطا، ولا شك أنك في كل ستجد الفائدة في هذا وفي هذا، زيادة في هذا، نقد في هذا، ملاحظة على ما تقرأ، وهكذا. قال الذي في درته: واتفقوا على حذف الألف التي بين الضاد والعين في مضاعفة. واتفقوا على حذف الألف التي بين الضاد والعين في مضاعفة في آل عمران. ثم قال أي اللبيب: فإن قال قائل بل هو يتكلم في البقرة، فما الذي دعاه إلى الكلام على مضاعفة في آل عمران؟ يعني الشاطبي رحمه الله تعالى نظمه مشابه على ترتيب السور: فاتحة، آل عمران، كذا كذا إلى آخره، فلا زال الكلام في البقرة، فما الذي دعاه إلى أن يرد هدف المضاعفة هذه وهي في سورة آل عمران؟ فإن قال قائل بل هو يتكلم في البقرة، فما الذي دعاه إلى الكلام على مضاعفة في آل عمران؟ الجواب: فهو جاء باعتراض يجيب عليه. الجواب أن تقول إنما تبع في ذلك لفظ المقنع كما ذكرنا، إنما تبع في ذلك لفظ المقنع، لأن أبا عمرو قال في المقنع في سورة البقرة في باب ما حذفت منه الألف اختصارا فيضاعفه ويضاعف ومضاعفة. حذفت منه الألف حيث وقعنا، هذا كلام الداني. فإذا الشاطبي رحمه الله تعالى حينما نظم المقنع ورأى الداني ذكر هذه الألفاظ الثلاثة كلها في البقرة، أيضا ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر لفظ مضاعفة في البقرة تبعا لما ذكر الداني في المقنع كما قال بالجبارة، إنما تبع في ذلك لفظ المقنع، لأن أبا عمرو قال في المقنع في سورة البقرة، الداني قال في المقنع في سورة البقرة في باب ما حذفت منه الألف اختصارا فيضاعفه ويضاعف ومضاعفة. حذف الألف منهم الألف، حذفت الألف منهم حيث وقعنا. قال صاحب بورد وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا وفي مضاعفة. سيأتي لفظ مضاعفة كذلك في آل عمران عن الشاطبي رحمه الله تعالى هناك عن نافع. قال المرغني هنا وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا وفي مضاعفة، عنهما عن الشيخين عن أبي داود والداني، وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح معدان رسما كما قال صاحب مورد. فلفظ عنهما يقصد به الشيخين، يقصد به الداني وتلميذه أبو داود رحمه الله. كل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح معدان رسما. فقال المرغني الشارح أخبر عن الشيخين بحذف ألف مضاعفة، وهو في آل عمران لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة مضاعفة، والعمل على حذف الألف منه، والعمل على حذف الألف منه أي كتاب المصاحف على حذف ألف مضاعفة، لأن ما نقله إذا اتفق الشيخان اتفق أبو داود والداني الأمر قد حسن، يتفق الداني وتلميذه أبو داود على حذف ألف ما فالأمر في ذلك قد حسن، اتفق على إثبات أمر قد حسن كذلك. الاختلاف هناك يختلفان أحيانا، وهنا يكون الترجيح لمرجحات، ولهذا نرى المشارقة اعتمدوا على ما في التنزيل الذي، والمغاربة على ما للداني، قد يتفقون وقد يختلفون، والعقيلة تكون مرجحة أحيانا، وكتاب المنصف المحذوف المفقود هذا يكون مرجح كذلك، وكتاب المنصف هذا كتاب مهم جدا في الرسم ولكنه مفقود ونقل منه المتأخر كثيرا واعتمدوا عليه وهو مرجح. إذا اختلف الداني وأبو داود يرجحون بالمنصف، وربما ذكرت بعض أحرف مما تضمن كتاب المنصف كما يقول صاحب مورد، فهذا المنصف يكون مرجحا بين الشيخين إذا اختلف الشيخ وتلميذه، رجع علماء الرسم إلى كتاب المنصف فما ذكره أثبتوه، أو سكت الداني وسكت أبو داود سكوت فما الحكم في هذا اللفظ، يعود إلى المنصف فيجدوا المنصف قد نص عليه فيعتمدون ما في المنصف، فهو كتاب نسأل الله أن يظهره وهو مفقود، وأنا كنت أقول للطلاب ابحثوا عنه، فهو موجود قطعا في المغرب فيما في المكتبة في فاس أو في غيرها، وهو موجود لأنه يعني متأخرون إلى القرن السابع والثامن والتاسع ينقلون نقلوا منه، كتاب المنصف للبلنسي، كتاب المنصف للبلنسي. فإذا كما قلنا قال المرغني قال أن لفظ مضاعفة محذوف الألف باتفاق الشيخين الداني وأبي داود، وعلى ذلك فهو محذوف الألف عند كل علماء الرسم ما دام أنهما قد اتفق على ذلك. نعم. قال الجعبري رحمه الله تعالى: وجه حذف الألف احتمال القراءتين مضاعفة، فإذا رسمت بحذف الألف احتملت القراءتين، لأن كما قلنا المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة، فحينما يرى الإنسان هذا اللفظ وقد تلقاه تلقيا مضاعفة يقرأه هكذا، وإن كان قد تلقاه مضاعفة يقرأه هكذا. فالمصاحف الأمهات خالية من النقط ومن الحركات ومن النقط كذلك، لا نقطع أعراب ولا نقطع أعجام، وإنما هي مبنية على التلقي. فيقول الجعبري رحمه الله تعالى: وجه حذف الألف احتمال القراءتين. نعم، لأن إذا أخليت من هكذا ورآها الإنسان خالية من النقط والشكل فكما قلنا فإنه يقرأها كما تلقاها. نعم. فالقاصر قياسي الذي قرأ مضاعفة قياسي لأنه موافق للرسم، والماد اصطلاحي اصطلاح موافق للقراءة. اللفظ الرابع في هذا البيت لفظ عاهدوا، لفظ عاهدوا. ذكر المهدوي فيما رواه قال عن نافع أنه قال: الألف غير مكتوبة في البقرة عاهدوا، عاهدوا ما هناك ألف بين العين والهاء. المهدوي من علماء الرسم أيضا له كتاب في الرسم. فذكر المهدوي فيما رواه عن قال عن نافع أنه قال: الألف غير مكتوبة في المصاحف في لفظ عاهدوا محذوف الألف بعد العين، ما في ألف. وذكر الداني بسنده إلى قالون أيضا عن نافع عن موضع البقرة أنه قال: بالحذف عاهدوا ألف بعد العين محذوفة، كما نقل الداني أيضا عن نافع قال: الألف محذوفة في المصاحف عاهدوا. ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق، الداني أيضا قال: وهو مرسوم في مصاحف المدينة والعراق عهدوا من غير ألف. إذن هو رواية نقلها عن شيء عن نافع، والأخرى اطلع عليها في المصاحف بأنه مرسوم بغير ألف بعد العين عهدوا هكذا. فعنده نقل بالسند وعنده اطلاع على المصاحف العراقية والمدنية، ونقل ما رآه فيها بأنه مرسوم بغير ألف. قال الجعبري الشارح: ويفهم حصر عاهد من الإطلاق، وقيده بأو كلما. لا شك أن عاهد إذا جاءت قبلها أو كلما مقصود بها موضع البقرة، أو كلما عهدوا عهدا، لا يتطرق للشك أن لفظ عاهدوا المقيد بأو كلما في غير بقرة، لأن هذا قيد بالمجاور، قيد بالسورة، قيد بالحرف، فهذا قيد باللفظ المجاور. يعني قلنا أو كلما عاهدوا انصرف الذهن إلى موضع البقرة بلا شك، فكونه قيده بأو كلما إذن هو موضع البقرة لا خلاف في ذلك. قال الجعبري قال: وقصره هذا اللفظ أبو نهيك وأبو السمالي، قال: هناك قراءة فيه أو كلما عهدوا عهدا، أو كلما عهدوا عهدا، سيأتي ضبطها بعد قليل. قال: وقرئت عن أبي نهيك وأبو السمال وأبي السمال أو كلما عهدوا، فخرج عنه نحو ما عاهدوا الله عليه في الأحزاب، لأنه لما قيدها بأو كلما إذن خرج غير ذا هذا اللفظ، وسيأتي حكمه. وزادنا فائدة قال وقرئ هذا اللفظ أو كلما عاهدوا ونسبها إلى أبي السمال وابن نهيك. قال السخاوي رحمه الله تعالى وقرأ أبو نهيك وأبو السمال وأبو ذر بعد زيادة هؤلاء ثلاثة. قال السخاوي الشارح وقرأ أبو نهيك وأبو السمال وأبو ذر أو كلما عهدوا. هذه قراءته. فإن كان ذلك قد كان السخاوي يقول فإن كان ذلك قد كان قرآنا ثابتا مشهورا جاز أن يكون هو المقصود بالرسم. إن كانت هذه القراءة كانت موجودة معزوبة إلى هؤلاء إلى أبي السمال وأبي نهيك وأبي ذر وقرأوا بها وكلما عهدوا فيكون رسمها تبعا لهذه القراءة فيكون تبعا لهذه القراءة قرآنا ثابتا. فإن كان ذلك قد كان قرآنا ثابتا مشهورا جاز أن يكون هو المقصود بالرسم فرسمت على هذه القراءة. وإلا فالحذف من باب التخفيف والاختصار لأن كما تقدم قلنا أن ما كل ما كتب في الرسم رسما يصح تلاوة لا بد من شروط في القراءة المتواترة لا بد من شروط متواترة موافقة للرسم موافقة للغة العربية لا بد من هذه الثلاث أمور متفقة. وليس كل ما كان في مكتوبا في الرسم يصح قراءة لا بد من اتفاق شروط ثلاثة وأولها التواتر أو صحة السند كما قال ابن الجزري على خلاف في ذلك وموافقة اللغة العربية وموافقة الرسم. ولا يكفي أن تكون موافقة للغة العربية فقط ولا يكفي أن تكون موافقة للرسم فقط لكن لو تواترت هذا يكفي. هذا ولا يمكن أن تكون متواترة إلا إذا وافقت اللغة العربية والرسم. شرط التواتر هذا يجمعهما معا فالمتواتر لابد أن يكون قد حصل فيه موافقة اللغة العربية وموافقة الرسم. فكل ما صح تواترا صح لغة وليس كل ما صح لغة صح قراءة لا. هذه القاعدة هذه إن متواتر قراءة كل ما صح قراءة صح لغة لأن القرآن الكريم هو أفصح كلام الله جل وعلا كلام ربنا جل وعلا أفصح اللغات كلام الله جل وعلا. وليس كل ما صح لغة صح قراءة لا. اللغة يستشهدون ما شاءوا من لكن لا ليس كل ما صح لغة صح قراءة. طيب قال السخاوي رحمه الله تعالى وقرأ أبو نهيك وأبو السمال وأبو ذر أو كلما عهدوا. فإن كان ذلك قد كان قراءة ثابتة مشهورا جاز. أدب العلماء قد تكون كانت قراءة ونسخت ما ننسخ من آية وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قد تكون كانت قراءة عندهم يقرؤون بها ولكنها لما جمع عثمان المصاحف أجمعوا على هذه المصاحف وتركوا ما عداها مما كان يقرأ به وذلك موافقا لقوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. الصحابة كانوا يكتبون ويجمعون هذه القراءات وتجد عند هذا قراءة شاذة وعند غيره. لكن لما أراد الله جل وعلا أن يحفظ هذا القرآن من التحريف والتغيير والتبديل كما حصل في كتب اليهود والنصارى جمع الصحابة على عهد عثمان رضي الله عنه واتفقوا وكما قدمنا الطريقة التي اتبعوها في جمع هذه المصاحف والطريقة التي كتبوا بها هذه المصاحف إجماع من الصحابة. فهذه المصاحف المقروبة الآن القراءات التي يقرأ بها إجماع من الصحابة وإجماعهم معصوم من الخطأ بتوفيق الله جل وعلا. والله جل وعلا بيّن ذلك فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله جل وعلا هو الحافظ لهذا الكتاب، فلا يمكن أن يطرأ عليه تغيير أو تبديل من الصحابة البتة، حفظ من الله جل وعلا. ما قال وأنتم له حافظون. ولهذا يقول علماء الفرق بين كتب اليهود والنصارى أن الله جل وعلا أسند حفظها إليهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا فوكل حفظ كتبهم إليهم، فمع تقادم الزمن دخلها التحريف والتغيير والتبديل، فكل كتبهم محرفة 100% إلا ما ندر منها أو قليل منها. بينما كتاب الله جل وعلا قال وإنا له لحافظون، ما هو أنتم؟ نحن. ولهذا لا يمكن أن يطلع عليه تغيير ولو حاولوا مهما حاولوا، فإن الله جل وعلا كتب هذا الكتاب الحفظ والبقاء. وقد حاولوا هذا، هم حاولوا هذا فغيروا في بعض العلم، لكن الله جل وعلا حافظ لكتابه. فإذا قول الصحابي رحمه الله تعالى قد تكون هذه قراءة أو كلما عهدوا عهدا، فإن كان كذلك فتكون قد رسمت على هذا. يقول ملا علي قاري في شرحه أيضا من الشروح على هذه المنظومة قال عاهدوا رسم بحذف الألف في قوله تعالى أو كلما عاهدوا أو كلما عهدوا، واتفق السبعة على إثبات الألف في التلاوة أو كلما عاهدوا، بل والعشرة ما هو سبعة، قرأت متواترة العشرة أو كلما عاهدوا. ولكن كما قدمت وقلت إن العلماء قبل ابن الجزري ما كانوا يعتمدون إلا السبعة، نافع وابن كثير أبو عمرو بن عامر عاصم حمزة الكسائي بس. طيب قراءة أبي جعفر، قراءة يعقوب، قراءة وقفوا عند هذه السبعة، وإن كانوا يريدون بعضها في تفسير لكنهم يقطعون بأن السبعة متواترة. ولهذا تجد بعضهم يقول وما فوق السبعة شاذ قبل ابن الجزري، كالنووي رحمه الله تعالى في التبيان وغيره وغيره، فكانوا يقولون ما فوق السبعة شاذ. فلما جاء عصر ابن الجزري رحمه الله تعالى وألحق الثلاثة بالسبع صارت الثلاثة متواترة، وقد أجد ذلك بأدلة في كتابه النشر وفي منجد المقرئين وغيره. لكن قبل ابن الجزري ما كانوا يعترف يعني يقولون بالتواتر إلا في السبعة فقط، وما عداها عندهم شاذ. فهنا قلم لعلي قاري وقد رسم أو كلما عهدوا واتفق السبعة على إثبات الألف في التلاوة أو كلما عاهدوا أو كلما عاهدوا، وقرئ في الشواذ بحذفها، وقرئ في الشواذ من العلقة متأخر في القرن الحادي عشر 1100 وكذا، وقرئ في الشواذ أو كل بحذفها إلا أنه بكسر الهاء عاهدوا. استفدنا ضبط هذه القراءة، أول من ضبطها لنا من علي قاري، الآخرون قالوا الألف محذوفة، طيب كيف تقرأ أو كلما عاهدوا بضمها فتحها؟ وإذا بمولى علي قاري نبه على هذه القراءة وضبطها لنا كيف كانت تقرأ على هذه القراءة الشاذة، وهكذا كما قلت الفائدة من اطلاع الشروح لا بد أن تستفيد فائدة، فأفدت منه هذه الفائدة وهي أنها كانت تقرأ بكسر الهاء، قال وقرئ في الشواذ بحذفها إلا أنه بكسر الهاء أو كلما عهدوا. فرحمك الله يا ملعد، قال لقد أفدتنا فائدة عظيمة، لأن من تقدم كانوا يقولون بحذف الألف فقط. طيب والهاء كيف حركتها؟ سكتوا عنها، قرب هيك، قرب السمال، قرب ذر بالقصر، ولم يضبطوا لنا كيف كانوا يقرؤون. فجاء هو وقال قراءة شاذة وضبطها كالتالي بكسر الهاء أو كلما عهدوا. فإذا علمنا من هذا من ضبطه أن ما نسب إلى أبي نهيك وإلى أبي ذر أن القراءة هكذا أو كلما عهدوا، فيجوز أن يكون الرسم باعتباره هذه القراءة كما قال السخاوي رحمه الله تعالى، قد تكون قراءة يقرأ بها أو لمجرد التخفيف. وفي إرادة عاهدوا بصيغة الجمع احتراز من المفرد، هذا كلام لمدعى لقاري، قال وفي إرادة عاهدوا أو كلما عاهدوا بصيغة الجمع احتراز من المفرد، فإنه بإثبات الألف كما قال الله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله أو عليه الله حسب القراءة. وفي إيراد عاهدوا بصيغة الجمع، لأن الداني رحمه الله تعالى ذكر صيغة الجمع، قال عاهدوا النظم، قال عاهدوا وسكتوا عن المفرد. فيقول مولى علي قاري هنا الشارح قال وفي إيراد عاهدوا بصيغة الجمع، العلماء لما ذكروا هذه الصيغة صيغة الجمع لماذا؟ احترازا من المفرد، من لفظ عاهد المفرد، فإنه بالإثبات ألف ثابتة ومن أوفى بما عاهد عليه الله أو عليه الله حسب القراءة الأخرى. ومن أوفى بما عاهد، فلم يقل أحد بحذف هذه الألف أبدا، ولم ترسم في مصحف بحذف الألف أبدا، مجمع عليها. ومن أوفى بما عاهد مجمع متفق على إثبات هذه الألف في اللفظ المفرد، وهذا الحكم مختص بهذا الموضع أو كلما عاهدوا، لا زال الكلام له. وهذا الحكم أقصد حذف الألف مختص بهذا الموضع. فقوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا، هذا أيضا موضع آخر، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا في البقرة، هل هو بحذف أم بالإثبات؟ هو لما نص على أو كلما عاهدوا علمنا أن غير هذا اللفظ بالإثبات، لما قيد هذا اللفظ فقال أو كلما عاهدوا، قال هنا محذوفة، فالمسكوت عنه بالإثبات. فقال هنا أيضا هناك قول الله جل وعلا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، ما ذكر هذه، قال سكت عنها، إذن هي بالإثبات أو كن. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ألفها ثابتة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا في كل مصاحف، تكتب مصحف ترسمه مصحف تثبت هذه الألف أو كلما عاهدوا. لأن كما قلنا تقييده للفظ الأول بأوى كلما أخرج ما عدا ذلك سواء كان مفردا أو اللفظ الثاني في البقرة فإنها كلها بإثبات ألف منها. قال ابن جبار رحمه الله تعالى: فإن قلت في البقرة موضعان وما ذكرته هو الموضع الأول أو كلما وفيها موضع آخر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فإن قلت في البقرة موضعان وما ذكرته ما موضعان ما ذكرته ما ذكرته وهو أو كلما عهدوا وآخر بعده. وقد أطلق الناظم رحمه الله تعالى الحكم فيه فيعم الحكم في الموضعين، هذا حذف في الموضعين فيعم الحكم الموضعين. وقد أطلق الناظم الحكم فيه فيعم الحكم الموضعين لأن أخذ أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح. فعندنا في البقرة موضعين، أبو كلما عهدوا وموضع آخر والموفون بعهدهم إذا عهدوا. فأطلق الناظم الحكم فإذا يشمل موضعين، أو كلما عهدوا ويشمل أيضا كذلك والموفون بعهدهم إذا عهدوا، فيكون هذا الحذف فيهما جميعا. وكونه وذكر أو كلما عهدوا، طيب أين موضع البقرة؟ فهذا قال بجباره يعترض على هذا. فإن قلت في البقرة موضعان ما ذكرته وهو وكلما عهدوا وآخر بعده وهو الموفون بعهدهم إذا عهدوا الثاني هذا. وقد أطلق الناظم رحمه الله تعالى الحكم فيه فيعم الحكم الموضعين لأن أخذ أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، إذن نقول بالحذف فيهما معا. الجبار يقول الحذف فيهما معا ليس في أحدهما دون الآخر، أو كلما عهد محذوف والموفون بعهدهم إذا عهدوا أيضا محذوف. والذي نص عليه أبو عمرو في المقنع إنما هو الحرف الأول، أبو عمرو داني إنما نص على الموضع الأول أو كلما عاهدوا في كتاب المقنع أو كلما عاهدوا. والذي نص عليه أبو عمرو في المقنع إنما هو الحرف الأول وسكت عن الثاني والموفون بعهدهم إذا عاهدوا سكت عنه. فيجوز أن يكون المراد بالحرفين، يقصد فيجوز مراد الحرفين، يقصد أن الداني وإن ذكر الموضع الأول فيكون قصده أيضا الموضع الثاني داخل فيه، ويكون ذلك من زيادة النظم، نظم الشاطبي يكون قد زاد على الداني في إطلاق الحكم في الموضعين. ويجوز أن يكون مراد الحرف الأول، فإن قلت لا يجوز إرادة الحرفين لأنه لو أرادهما لأتى بما يدل على معا، لقال معا، لو أراد الموضعين لقال معا ونحوهما كما قال معا دفاع. فلو أراد الموضعين في أو كلما عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا لو أراد الموضعين لقال معا كما قال ذلك في كثير من المواضع فيقول معا. فكونه سكت وقال أو كلما عاهدوا وسكت عن الثاني فيكون الحكم خاصا بالموضع الأول دون الثاني. يقول ابن جبارة: قلت لما كان الحرفان في هذه السورة لم يحتج إلى قوله معا في سورة واحدة، لما كان هذين الكلمتين في سورة واحدة لم يحتج إلى أن يقول معا، لأنه لما قال معا دفاع لاحظنا أن دفاع في موضع في البقرة موضع وفي الحج موضع آخر اختلاف السور، ولهذا احتاج أن يقول معا. لكن هنا بالنسبة لي عاهدوا لفظان في سورة واحدة فلم يحتج إلى أن يقول معا لأنهما موضعان في سورة واحدة، قلت لما كان الحرفان في هذه السورة لم يحتج إلى ذلك، لم يحتج إلى أن يقول معا، بخلاف دفاع لما كان أحد حرفين في غير هذه السورة وفي غير هذا الربع أتى بذلك، أتى بذلك. وكلام الناظم كما قال، وكلام الداني أشكل علينا، يقول كلام الداني كونه يذكر اللفظ الأول ويسكت عن اللفظ الثاني، قال هذا مما أشكل علينا. قال صاحب مورد ولي بعمل من معاهدة عاهد في فتح وأولى عاهد وكلها لابن نجاح وارد. صاحب مورد ضمان رحمه الله تعالى يقول الشارح ولي بعمل من المعاهدة عاهد في الفتح وأولى عهد وكلها لابن نجاح وارد. أبو داود يقول مرغني رحمه الشارح أخبر أن أبا عمرو نقل حذف في الكلمتين من الفعل وهما كلمة عاهد في الفتح وكلمة عاهد الأولى أو كلما عاهدوا فقط موضعين، أو كلما عاهدوا واحد والموضع الثاني في الفتح عاهد. وأن ابن نجاح وابو داود نقل حذف جميع الأفعال المتصرفة من لفظ المعاهدة. أبو داود نقل حذف الألف جميع ما يتصرف من الأفعال في البقرة وفي غيرها. ولهذا نرى المشارقة هنا على هذا، المصحف جمع الملك فهد على هذا، بخلاف المغاربة على الداني. فقوله هنا وابن نجاح وارد، نقل أبو داود صاحب التنزيل الحذف في كل ما ورد من لفظ عاهد في سورة البقرة وفي غيرها، بينما الداني قيد الحذف في موضعين، ولبيع عمرو من المعاهدة عاهد في الفتح وأولى عاهدوا، لفظ أول في عاهدوا، فيحذف إلى موضعين أو كلما عاهدوا ومن أوفى بما عاهد عليه الله. بس أو كلما عاهدوا حذفها ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وفي الفتح موضع الفتح. لكن جاء تلميذه أبو داود قال بحذفها كلها، سواء ما ذكره الداني أو ما سكت عنه الداني، فقال كما قال صاحب المورد وكلها لابن نجاح والد، أي بالحذف. ولهذا وهذا هو اللي عليه العمدان، أن الحذف في هذه الألفاظ في جميع الألفاظ. قال الشارح هنا يقول وابن نجاح وابو داود نقل حذف جميع الألفات متصرفا من المعاهدة وكلها لابن نجاح والد، أي بالحذف في كل ما ورد من لفظ المعاهدة، سواء نص عليه الداني أو سكت عن الداني. أما عاهدوا الذي في الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله المحذوف عند أبي داود وعند أبي عمرو كذلك، من القراءة بالتواتر، القراءة مقيدة بالتواتر، وكما قلنا الرسم القراءة لا تتبع الرسم، إنما الرسم شاهد ومقوي لها، فقد ترسم ولكن لا تقرأ على ذلك، فليس فيها قراءة. ومن أوفى بما عاهد كل يقرأها بما عاهد، وإن رسمت بحذف الألف لكن القراءة كما قلنا الرسم القراءة لا تتبع الرسم، فالرسم يقوي القراءة لكنها لا تنبني القراءة على ما تراه في الرسم. ولهذا كما رأينا نافع كثيرا ما ثم قال هنا أما الكلمة الأولى فهي عاهد، أما الكلمة الأولى في البقرة أو كلما عاهدوا، هذين اللفظين المحذوفين للداني موضع الفتح وموضع المضع أول فقرة. شاركه أبو داود فيهما وزاد عليه. وأما المحذوف لأبي داود زيادة على هذين ففيهما أي في البقرة والمؤمنون في قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا زاد عليه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. بل قال في سورة براءة إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى الذين عاهدتم عاهدتم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين. فإذا أبو داود حذف كل لفظ في مشتق من لفظ المعاهدة في البقرة وفي الفتح وفي سورة براءة كل الألفاظ هذه كلها شارك الدان في موضعين وزاد عليه ما عدا ذلك. ولهذا مصاحب هنا عندكم الآن تجدها على مال أبي داود والمغاربة تجدهم على مال الداني. يحذفون الموضعين فقط, يحذفون موضع الموضع والبقرة ويحذفون الموضع موضع الفتح ومن أوفى بما عهد عليه الله ومن أوفى بما عهد. لكن ما قلنا القراءة غير القراءة بإثباتها الكل ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ثم قال هنا والعمل عندنا على حذف جميع الأفعال المتصرفة من المعاهدة. والعمل عندنا هو المورد إنما هو عند المغاربة ولكن المشارق أيضا اعتمدوا عليه كثيرا. والعمل عندنا في الشارح المرغنها تونسي فيقول والعمل عندنا أي في تونس وفي المغرب على حذف هذه الألفاظ كلها المشتقة من هذا. والعمل عندنا على كذا بعد أن ذكر كذا قال والعمل عندنا كذا. فإذن كما قلت إذن لا بد من استحضار الشروح كلها لتستفيد من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا. فهذا صح المورد الآن أفادنا إفادة بأن الداني حذف موضع أول البقرة وموضع الفتح فقط وأن تلميذه أبو داود أطلق الحذف في الكل في الكل. لحظة شوية. قول الشاطبي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا اللفظ ذكره مطلقا قال عاهد ولم يقيده بموضع. ونعلم أن الشاطبي رحمه الله تعالى نظم كتاب المقنع للداني فإذا كان الداني قد قيد الموضع الأول في البقرة أو كل ما عاهده وموضع الفتح فلماذا لم يقيد الشاطبي في نظمه المقنع عاهدوا بهذين الموضعين تبعا للكتاب الذي نظم. نظمت كتابا فالمفروض أن تتقيد بما فيه وكونك تطلق عاهدوا فهذا من زيادات الشاطبي على أصله. وكما قلنا كثيرا ما زاد الشاطبي على أصله سواء كان في الشاطبية في القراءات وأيضا في علم الرسم على في القراءات هناك. وربما ذكرت وألفافها زادت من نشر فوائد وألفافها في الشاطبية وألفافها زادت من نشر فوائد فلفت حياة مجال يعني زاد أيضا هنا في الرسم فإنه زاد معاني وزاد أحكاما على الكتاب الذي نظمه ومن ذلك لفظ عاهدوا فقد أطلقه ولم يقيده. وهذا ما مشى عليه أبو داود تلميذ الداني. فوافق الشاطبي رحمه الله تعالى صاحب التنزيه كأنه نظم ما في التنزيل خرج عن أصله المقنع ونظم ما في عند التلميذ في التنزيل من الإطلاق. أبو داود كما قلنا أطلق والشاطبي أطلق خرج عن أصله فاتفق مع أبي داود في ذلك. فنقول هنا زاد الشاطبي على أصله وهناك زيادات سننبه عليها إن شاء الله. وله الخامس لا يمكن نشرحه لأن الوقت ضاق علينا. له الخامس تشابه إلى درس قادم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا بإسمه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا ويجعله شفيعا لنا يوم القيامة عند ربنا ويرحمنا به في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.